إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المقدمة الثالثة والرابعة التي ذكرها صاحب الكفاية من أن تعدد العنوان لا يدل على تعدد المعنون، وأن المعنون مجمع الواحد بمعنون واحد ذو وجود واحد وماهية واحدة. ومر كلام الميز الناعيمي حيث يقول أن هناك تفصيلا بين العناوين الاشتقاقية وعناوين مبادئ الاشتقاق. إذا كانت من العناوين الاشتقاقية فالمعنون واحد وهو الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي، باعتبار أن الحال في العناوين الاشتقاقية أن المبدأ والعرض يكون حيثية تعليلية لصدق العنوان. عندنا عرض وعندنا عرضي. العرض هو البياض مثلا أو اللون البياض. العرضي هو الأبيض مثلا الاصطلاح عندهم. البياض عرض والأبيض عرضي، الزرقاء عرض والأزرق عرضي. العنوان الاشتقاقي عرضي. وأما الزرقاء فعرض. الأزرق أو الأبيض أو العالم أو العادل ما شابه ذلك، هذه العناوين اشتقاقية عرضية وليست عرض، تصدق على نفس الذات، تصدق على نفس الذات، ويكون المبدأ فيها ماذا؟ المبدأ الذي هو عرض، حيثية تعليلية لصدق العنوان اشتقاقي على نفس الذات. يقول ميز النعيمي هنا نعم دعوى الآخر صحيحة من كون تعدد العناوين لا يستلزم ولا يوجب تعدد المعنون. وأما في عناوين المبادئ يعني نفس العرض الذي جمعها أعراض، عرض بياض زرقاء عدالة علم، هذه يعبر عنها عرض. هذه الأمور في الحقيقة عناوين مبادئ الاشتقاق. هذه الأمور التي هي عناوين مبادئ الاشتقاق هذه صدقها لا تصدق على ذات المعروض وهو الإنسان مثلا، لا، وإنما ذات الشخص، وإنما تصدق على نفس وجودات الأعراض. البياض يصدق على وجود البياض الخارجي، العدل يصدق على وجود العدل الخارجي، العلم يصدق على وجود العلم الخارجي. هنا الميزانية يقول هذه العناوين في الحقيقة تعددها يدل على تعدد المعنون، وحيث أن هذه العناوين هي من مقولات ماهوية متباينة فوجوداتها متباينة لا تندرج تحت ماهية واحدة ولا تحت وجود واحد. معروضها وهو الجوهر وجود واحد ربما يكون وليكن، لكن هي وجوداتها وجودات الأعراض ليست وجود واحد ولا ما هي واحدة. فهنا لا محالة تعدد العنوان يدل على تعدد المعنوان. وبالتالي لا محالة من المصير إلى الجواز في هذه الموارد. موارد ماذا؟ تعدد العنوان العرب، تعدد عناوين مبادئ الاشتقاقات، لا محالة من ماذا؟ لا محالة من تعدد من القول بالجواز، يعني هو تعدد الوجود، لأن لم يوجد تقارنا في الوجود، لكن لم يوجد في وجود واحد. وبالدقة هنا النسبة بينهما تباين، موارد تقارن العناوين ليست النسبة من وجه، وإن عبر عن النسبة أنها من وجه مسامحة، ولكنها في الحقيقة ليست من وجه تباين، لأن وجود أحدهما لا صلة له بوجود الآخر، متقارنين فقط. وحيث أن متعلقات الأحكام دوما ليست عناوين اشتقاقية، عناوين ماذا؟ عبارة عن عناوين مبادئ الاشتقاق، متعلقات الأحكام في النهي وفي الوجوب وفي الأمر، فلا محال نصير إلى الجواز دوما في موارد اجتماع الأمر والنهي. نعم، بعكس عناوين موضوعات الأحكام، عناوين موضوعات الأحكام مثل عالم قلد العالم، لا تقلد الفاسق كذا، أو أكرم، أو كل طير يطير فرجيعه طاهر، وما يأكل وما يستسبح رجيعه نجس. هنا موضوعات الأحكام، موضوعات الأحكام الوضعية أو التكليفية، موضوعات الأحكام عناوينها اشتقاقية، ولا محالة الموضوعان يتواجدان في وجود واحد. وإذا تواجد في وجود واحد حقيقة هما إذن اجتمعا، هنا لا محالة يصار تعارض. أما في متعلقات الأحكام لا، عناوينها ليست اشتقاقية، عناوينها عناوين مبادئ الاشتقاق، فلا محالة يصار إلى الجواز. ويبين مدعى الزمان أكثر، يقول لو فرض حتى أن عنواني مبدأ الاشتقاق من مقولة واحدة حتى ومن نوع واحد حتى، بعد أكثر من هذا، عنواني مبدأ الاشتقاق طلبناهما من مقولة واحدة ومن نوع واحد، ايضا لا محال يكون وجودهما وجودان لفردين من ماهية نوعية واحدة، وليس وجود واحد. هو بياض وبياض مثلا، عدل وعدل، لكن هذا فرد وذاك فرد، لا يتصادقان على وجود واحد، فضلا عما اذا كان من ماهيتين نوعيتين ولو تحت مقولة جنسية واحدة، فهذا كلام مضطرد إذن حتى في موارد ماذا؟ حتى في موارد المقولة الواحدة، الماهية النوعية الواحدة، أيضا كلام مضطرد. فإذا في عناوين مبادئ الاشتقاق لا محل، لذلك يحتاج ميزة النعيم إلى القول، صار مسلكه إلى القول بالجواز مطلقا، بخلاف المرحوم الأخون صاحب الجبرية صار إلى الامتناع مطلقا. من النكات التي يذكرها الميزان عيني دعوينا نكمل كلام الآباء بعد ذلك ننتقل الى كلام الاصفهاني. من النكات التي يذكرها ميزان العنايه بها ايضا صحيحه ان الاعراض بصائق في الخارج، هذه فائده على كل عقليه. الاعراض في الخارج بصائق، يعني لا تجد عرض من الاعراض وجوده مركب، الاعراض وجوداتها بصائق، يعني وجود الجنس فيها ووجود الفصل فيها في وجود واحد بسيط، الاعراض هكذا وجودها بصائق. افرض بخلاف، بخلاف ماذا؟ بخلاف اللهم صل على محمد، بخلاف وجود الجواهر، وجود المادة ووجود الصورة وجود مركب. الآن ترتيب اتحادي وترتيب انضمامي على بحث، التحقيقات الأخيرة الأصول الفلسفية أنه ترتيب اتحادي، سيبين الفرق بين ترتيب اتحادي وترتيب الانضمام. أما في وجودات العرب أصلا غير مركب كي تقول ترتيب اتحادي أو ترتيب ماذا؟ ترتيب انضمام، وجود بسيط واحد يعني اشد من الترتيب الاتحادي. الاعراض يعني العرض الواحد فصله وجنسه او اجناسه وفصوله، الاندماج بين الفصول والاجناس في العرض اشد اندماجا من الترتيب الاتحادي، فوجود واحد بسيط في الخارج. هاي نقطة مهمة يعني فلسفية وعقلية في مبحث اجتماع الأمم والنهي، أن الأعراض يعني ما بين فصولها وأجناسها في العرض الواحد، طبعا في الفرد الواحد وجوده بسيط، بسيط يعني أشد بعد وحدة من الترتيب الاتحادي. في الجواهر يتأتى البحث، أو بين جوهر وعرض يتأتى البحث في التركيب، أو بين عرضين يتأتى البحث عن التركيب، بين عرضين، عرض وعرض، جوهر وعرض، جوهر وجوهر، هنا يتأتى ماذا؟ يتأتى الكلام في أن التركيب بينهما ماذا؟ انضمامي او اتحادي. اما في العرض الواحد، العرض الواحد فصول العرض الواحد، يعني باعتبار اجناس متصاعدة في ما هي النوعية الواحدة، فصول العرض الواحد اجناس العرض الواحد لا محالة، الوجود بسيط، وجود واحد بسيط في الخارج. أما بخلاف الجوهر، لاحظ الإنسان مثلا أو الحيوان أو غيره، الجوهر الواحد فيه جواهر، والاندماج بين أجناسه وفصوله تركيبي، تركيبي. الآن تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي في اختلاف بين الفلاسفة، لكن تركيبي. الجوهر الواحد، الجواهر الأجناس التي فيه والفصول اندماجها تركيبي، الجوهر الواحد طبعا جوهرين، طبعا حتى الجوهرات في جواهر، كل جنس جوهر، كل فصل جوهر، فيه جواهر، الجوهر الواحد فيه جواهر، او بين عرض وعرض، او بين جوهر وعرض، لا محل الاندماج تركيب، تركيب وجودي، تركيب وجودي اتحادي او تركيب وجودي انضماني. اما في العرض الواحد، العرض الواحد فصوله اجناسه الاندماج بينها في وجود بسيط واحد، يعني اشد اندماجا من التركيب الاتحادي. اما فيما عدا العرب الواحد ليست بصائر خارجية. نعم وجود المجردات عند الفلاسفة وجودها بصيغ خارجي. وجود المجردات وجود الجوهري للمجردات. الوجود الجوهري للمجردات بصائر خارجية. أما الوجود الجوهري للماديات عند الفلاسفة عند البحث الفلسفي وجود ليست وجودات بصائر، وجودات تركيبية. الكلام بارك الله فيك، الكلام في البساطة والتركيب الخارجي. الآن كلامنا نحن في ماذا؟ في بساطة الوجود الخارجي، خارجي عن من مجرد أو عين وجود خارجي من عيني. يعني مجرد عين من عيان الوجود. إذا الكلام في البساطة والتركيب العيني الخارجي. أما التركيب الذهني فكل المخلوقات مركبة ذهنية. في الذهن في تحليل العقل كل ما عدا الله مركب. البسيط البسيط يعني معناه غني غير مفتخر. البسيط الحقيقي فقط هو الله، احد واحد احد، اما كل غير الله ليس واحد احد، ليس هو واحدية حقيقية ولا احدية حقيقية. ففي الباري بساطة يعني واحدية واحدية عقلية وعينية ولا مجرى. الان كلامنا لا في البساطة العينية. الاعراض المادية العرض المادي الواحد بسيط، مع انه مادي لكن بسيط في الوجود العيني الخارجي العرض الواحد. اما عرض وعرض لا تركيبي، وجود تركيبي. جوهر وعرض وجود تركيبي، جوهر وجوهر وجود تركيبي في الخارج. فضلا انها تركيبات ذهنية. هذا المبحث لماذا أثاره المتأخرون في الأصول في مبحث اجتماع العوامة؟ أثاره كضابطة غير الضابطة التي ذكرها ميزة النائمية. الآن الضابطة التي ذكرها ميزة النائمية ما هي؟ ضابطة عنوان اشتقاقي يصير امتناع، عنوان مبادئ الاشتقاق يصير ماذا؟ جواز. هذا بيان ميزة النائمية هكذا الضابطة ذكرها. ولأن متعلقات الأحكام كلها عناوين مبادئ الاشتقاق فبالتالي جواز، صار إليه جواز اجتماع العوامل. هاي ضابطة ذكرها الميزنائني. لكن قبل الميزنائني وأيضا ذكرها الميزنائني في ضابطة اعتمدت عند المتأخرين الأصوليين تحقيقات الأفكار الأصولية قبل الميزنائني، ورادت أن الترتيب الاتحادي بين متعلق الامر النهي اذا تحقق يصار الى الامتناع، واذا كان التركيب بين متعلق الامر النهي تركيبا ضمامي فيصار الى الجواز، فيصار الى ماذا؟ الى الجواز. التركيب يعني نوع من الوحدة، نوع من الاندماج، المجمع لتصادق متعلق الامر والنهي وجود واحد. هذا المجمع الذي هو وجود واحد ان كان التركيب انضمامي فيصار الى جواز اجتماع الامر والنهي. واما اذا هذا التركيب في مجمع متعلق الامر والنهي تركيب اتحادي فيصار الى الامتناع، لان التركيب الاتحادي اشد اندماجا، وحدة اشد بين الطرفين. طبعا البصائر اشد بعد وحدة واندماج، لان البسيط في الخارج بسيط بعد. اما المتعدد في الخارج اذا تركب واندمج اما تركيب واتحادي لو اشد او ترتيبا بمعنى. فاذا بنوا على هذا المطلق فموارد التركيب الاتحادي انك يصار يقول الامر الى الامتناع في موارد التركيب الانضمامي يصار الى ماذا؟ الى الجواز. طب اين موارد التركيب الانضمامي؟ اين موارد التركيب الاتحادي؟ في الجملة في ضوابط، لا بالجملة. مثلا عرب وعرب لا محل تركيب انضمامي، جوهر وعرب تركيب انضمامي، اما جوهر وجوهر تركيب بينهم هذا مختلف فيه، جوهر وجوهر مادي طبعا، اما الجوهر المجرد بصائر، الجوهر المجرد بصائر فضلا عن ان تكون تركيبات خارجية، بصائر هي نعم تركيبات ذهنية عقلية لكن اخر، لكن عينيا هي بصائر الجواهر المجردة. اما الجواهر المادية الاندماج بينها تركيب احتحادي او تركيب انضمامي، في اختلاف بين المشاء والاشراف. الرأي لصار يا ملا صدر وحققه وهو صحيح التركيب الاتحادي، تركيب اتحادي اين بين الصورة والمادة، تركيب اتحادي وليس في الماديين، ليس تركيب انضمامي. طبعا في تعريف على التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي الفصل بينهما بين الفلاسفة اختلاف، كيف نميز بين كبرى الكلية للتركيب الانضمامي والتركيب ماذا؟ الاتحادي. فما على اختلاف المصادق الاتحادي والانضمامي، في اختلاف حتى في تمييز التنظير الكلي بين الاتحادي والانضمامي. لكن على سبيل المثال التحقيق الاخير له معتمد الان، اذا كانت الحاجة من الطرفين، في الطرفين في حاجة متغايرة وفي الطرفين غناء متغاير، فاقل الشيء لا يعطي واجب الشيء يعطي، الصورة واجبة لغناء مفتقرة الى المادة والمادة مفتقرة الى شيء غناؤه في الصورة، فالصورة تؤمن للمادة فقرها بغنائها والمادة بالعكس ايضا، والمادة تؤمن للصورة فقرها فقر الصورة بغناء من المادة. المادة تحتاج الى شيء يحصلها يشخصها، عفوا يحصلها تشخص جوهري، يحصلها فتتحصل بالصورة، الصورة تحتاج الى محل يشخصها بتشخيص عربي مو تشخيص جوهري، تحتاج الى المادة. هو بحث شيء لطيف، يعني لطيف من جهة انه يذوق الانسان الفرق بين عالم المجردات وعالم المادة، عالم المادة مكان ومكين واين ومتى بسبب المادة هاي الجادة، المادة دائما فيها تحيز فيها تشخص عربي المادة، اما الصورة لو كانت الصورة من حيث هي حصصات مجردة ما لها حيز ولا لها مكان، معلقة بالعلة، معلقة بالعلة الفائضة لها بالسبب الذي يفيضها الصورة، فالصورة في اصل التحصل الوجود لا تحتاج الى المادة، تحتاج المادة في التحيز اين متى في هاي البقعة الجغرافية في هاي الكرة الارضية مو في المريخ، في السماء الاولى مو في السماء الثانية ولا مجرة، ولا الصورة اذا لم يراد لها التحيز ولا يراد لها العين ولا يراد لها متى تنوجد معلقة بعلتها المجردة المفيضة عليها الوجود، معلقة يعني تعليق يعني توقف على علتها فقط فقط وفقط، مجردات حالتها هكذا تعبرون عنها وجودات كميات معلقة. على كل ما يقدر استغرق هذا الحديث، لكن يعطي ذوق شوية بحث المجردات وبحث الماديات جيد حتى للمعارف والعقائد يفيد. أيما كان مقصود هذا نرجع إلى الكلام، فإذا تركيب انضمامي أو ماذا اتحادي. الاتحادي هو حاجة الطرفين لبعضهما البعض، حاجة الطرفين لماذا لبعضهما البعض في التركيب الاتحادي، حاجة الطرفين لبعضهما البعض. أما التركيب الانضمامي لا، طرف غني وطرف محتاج كالعرب والجوهر. العرب محتاج الى محل وهو الجوهر معروف، اما الجوهر لا يحتاج الى العرب. العرب طفيل على الجوهر، نعم. فيقول تركيب بينهما انضمامي. لماذا انضمامي؟ يعني لان الحاجة مو من الطرفين، فطرف يستغني يستطيع يطلب، اما طرف لا طفيل جالس يصير مطلق، ماكو ليس مطلق بس مطلق، فهو يلزم مطلق ومطلق. اما في التركيب هو تعبيرهم على هذا التعبير، تعبير حتى البحوث العقليه، في التركيب التعادل الزواج شديد الجمال شديد حاجه مطلقين. اما في الجوهر والعرب لا، الحاجة من طرف، فالطلاق قد يكون من طرف مو من طرفين. الحين الامم المتحدة تريد تسوي اجبار على المسلمين ان يصير طلاق من الطرفين ليكون المسلمين كالغرب، اي طلاق من الطرفين. النساء ايضا قوامون كما ان الرجال قوامون، هم عندهم قوام النساء على الرجال على الاتحاد. فالمقصود هي ما كان في الترتيب الانضمامي، اذا حاجة من طرف اندماج اقل، اما في الترتيب الاتحادي الاندماج اشد لان الحاجة من الطرفين. المتأخرون قبل الميزة النائلي جعلوا الضابط في الامتناع والجواز ماذا؟ هاي ذكرناه حتى في البحث قبل التعطيل، جعلوا الضابط ان كان اتحاديا فامتناع، ان كان انضماميا فجواز، لان التركيب عبارة عن نوع اندماج اتحاد او وحدة عفوا، لكن اما تركيب وحدة واندماج اتحادي يصير امتناع فما عن البصائر، او تركيب انضمامي فيصار الى الجواز. هاي الضابطة ذكرها المتأخر قبل الميزة النائلية. الميزة النائلية قال هذه الضابطة يعني تشخيص والصورة غير دقيق، لذلك استبدلها بماذا؟ استبدلها بزيد دقة الذي عند الميزة النائلية، عناوين اشتقاقية تكون بعد وحدة اصلا مو تركيب اتحادي، تكون وحدة معنون واحد وجود واحد وماهية واحدة. شوفوا صاحب الكفاية قال تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنون، لا يستلزم تعدد المعنون، قال وجود واحد مو تركيبي بعد تركيب اتحادي، وجود واحد بسيط يعني وجود واحد عفوا وماهية واحدة. اما الميزة النائية ذهب الى هذا التفصيل. في نقاط اخرى للميزة النائية لا بأس نذكرها انصافا، تحقيقات رشيقة يعني ذكرت فائدة فوائد في هذا مبحث اجتماع الأرض النهي، فيش مبحث اجتماع الأرض النهي ذات فائدة نتعرض لها قبل أن ندخل إلى كلام الإصفهاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.